فطر يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران ومن المعارف من المعارف. فطر يا ربنا هذا الحسد. فطر يا ربنا هذا الحسد. فطر يا ربنا هذا الحسد. فطر يا ربنا هذا الحسد. جر إلى سحر عظيم. فطر يا ربنا هذا الحسد. فطره يا واحد يا صمد. فطر يا ربنا حسدا قديما على الجمال والكمال وعلى البهاء والنظارة وعلى الشياسة والأناقة وعلى القوة والحيوية وعلى النشاط وعلى الفصاحة والبيان وعلى نفسية طيبة وعلى الأولاد على صلاحهم على صلاحهم على الأولاد. افضل يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا. افضل يا ربنا هذا الحسد. افضله يا ربنا من الوالدة. أطره يا ربنا من ذريتها من الحاضر والغائب من الذكر والأنثى من المسافر والمقيم. أطر يا ربنا هذا الحسد عليهم. أطر يا ربنا حسد. أطره يا ربنا وأخرجه. أطره يا ربنا وأخرجه. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطر يا ربنا هذا الحسد. حسدا من أنفسهم بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطره يا واحد يا صمد. أطر يا ربنا هذا الحسد. يا ربنا يا ربنا من الأم وأولادها. أطر يا ربنا هذا الحسد من الأم وأولادها من الأم من الأم على الأم على الأم. أطر حسدا عليها حسدا عليها أثر على ذريتها أثر على ذريتها. أطر يا ربنا حسدا موروثا حسدا موروثا حسدا موروثا لها حسد. أطر يا ربنا حسدا موروثا لها موروثا لها من والدتها موروثا لها من أمها موروثا لها من جدتها موروثا لها من أبيها من أبيها وأمها من جدها وجدتها موروثا لها. أطر يا ربنا هذا الحسد. موروثا للوالدة موروثا للأم وورثة لبنيها وورثة لبناتها وورثة لأولادها. اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد. أطر يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطره يا واحد يا صمد. أطره يا ربنا أطر من الجيران من الجيران ومن الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد. أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من الأعمام والعمات من الأعمام والعمات من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالدة الوالدة الوالدة الوالدة الأخوال الأخوال والخالات والخالات. اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران. بل تحسدوننا. أطر يا ربنا هذا الحسد. سبب إعاقة. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطره يا ربنا يا واحد يا صمد. أطر يا ربنا هذا الحسد. أطر يا ربنا هذا الحسد. أثر على الرأس والجسد أثر على الوالد والولد. اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر. أطره يا ربنا أهزل الجسد أطره يا ربنا أهزل الجسد أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا ضيق الصدر. أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد. اللهم أطره يا ربنا واحل يا ربنا كل العقاد يا ربنا من الرأس من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد يا ربنا أطره يا ربنا. اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد ويا صمد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطل هذا الحسد من الوالد والولد يا ربنا. أطل هذا الحسد من الوالدة من الوالدة ومن الولد ومن الولد ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى حاضرا وغائبا، حاضرا وغائبا، حاضرا وغائبا، مقيما ومسافرا، مقيما ومسافرا. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم اطر هذا الحسد، اطره يا ربنا من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من أولادها، من البيت، من البيت، من البيت. حسد على البيت، حسد في البيت، حسد في البيت، حسد على الزينة، حسد على الزينة، حسد على البيت، حسد على البيت، حسد، حسد. اللهم اطره يا ربنا، حسد، حسد على نعمة، حسد على نعمة، حسد على حكمة، حسد. اللهم اطر هذا الحسد يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد. له 20 عاما، له 20 عاما، له 15 عاما. اللهم اطره يا ربنا، له 10 سنين، له 10 سنين، له 15 عاما، له 10 سنين، له 10 سنين، له 5 سنين، له 5 سنين. اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا جر الى سحر، اللهم اطر يا ربنا حسدا جر الى سحر، جر الى سحر، جر الى سحر، جر الى سحر العائلة، جر الى سحر العائلة. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس، من الراس، من سائر الجسد. اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد. تبعه مس ظالم، تبعه شيطان، شيطان، تبعه شيطان، شيطان، شيطان. سكن الراس، سكن الراس والجسد، سكن الراس والجسد، سكن الوالد والولد، سكن الوالد والولد. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم اطله، اللهم اطله قويا عظيما شديدا، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله قويا عظيما شديدا وقديما. قد عفى عليه الزمن ويتجدد، ويتجدد، ويتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، برؤية العائن والعائنة، ويتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، برؤية العائن والعائنة. الله أكبر. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد من الوالد والولد، من الوالدة والولد. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد على الوالد والولد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اهلك الجسد، اهلك الجسد، اثر على الراس والعقل والادراك، كاد ان يهلك الجسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد ويا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، واهل يا ربنا كل العقد. بل تحسدوننا، بل، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا حسدا من عند أنفسهم. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. بل تحسدوننا يا الله يا الله، رد الحسد يا ربنا، رد الحسد عنا يا ربنا، رد الحسد، رد الحسد يا ربنا، رده رده يا ربنا، رده من عائل حاسد، من ساحر حاسد يا الله، من عائل حاسد، من عائل عائل عائل عائل حاسد حاسد، رد يا ربنا هذا الحسد، رده يا ربنا من العائل، رده يا ربنا، ورد نفسه اللئيمة الحسودة الحقودة، رد يا ربنا نفسه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا نفسا حسودة، اخرج يا ربنا نفسا حاسدة، اخرج يا ربنا نفسا حاسدة حاقدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، خبيثة مستخبثة حسودة حقودة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس الحاسدة، اخرجي، اخرجي من رجل وامرأة، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اطرد يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطرده يا ربنا واخرج، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا بلغما، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا ماء، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا بلغما، اخرجه يا ربنا ماء، اخرجه يا ربنا، اخرجه صديدا، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا دما، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من الراس والجسد، اخرجه يا ربنا ماء، اخرجه يا ربنا رعافة، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا من مسام الجلد، اخرجه يا ربنا من مسام الجلد، اخرجه يا ربنا من منابت الشعر، اخرجه يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرجه يا واحد ويا صمد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الحسد من الراس ومن سائر الجسد ومن الوالد والولد، اخرج يا ربنا هذا الحسد ومن المسكن والبيت والبلد، اخرج يا حسد، اخرج بامر الله، اخرج الحسد يا ربنا، اخرج يا حسد، اخرج يا ربنا الحسد على الحسن، على الحسن، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، يا واحد ويا صمد، اخرج يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الضلوع، اخرجه يا ربنا مربوطة، اخرجه يا ربنا معقودة، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه بنا عليه اللحم، اخرجه يا ربنا في العظم، اخرجه يا ربنا في الغضاريف، اخرجه يا ربنا في العضلات، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد من عائن وساحر، من حاسد حاقد، اخرج يا ربنا الحسد من عائن وساحر ومن حاقد حاسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا واحد ويا صمد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا بلغما، اخرج يا ربنا دما، اخرج يا ربنا صديدا، اخرج يا ربنا ماء، اخرج يا ربنا جشاء، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا غائطة، اخرج يا ربنا بولا، اخرج يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا من الاطراف، اخرج يا ربنا من الاكتاف، اخرج يا ربنا من الارداف، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد من مسام الجلد ومن منابت الشعر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا حره، اخرج يا ربنا حره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عساده، بل تحسدوننا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، يا ربنا يا واحد ويا صمد، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، الله اكبر، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. ظل تحسدوننا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، يا واحد يا صمد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، الله اكبر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، والعين معه يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج العين واخرج العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا اثرا، اخرج يا ربنا عرضا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، والعين معها والنفس معها والنفس معه والنفس معه والعين معه، الله اكبر، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اللهم اخرج الحسد، اللهم يا ربنا اخذوا يا ربنا كالظلة كالظلة عليهم يا ربنا، ألهمه يا ربنا وأزله يا ربنا يا ربنا، وكشبكة الصيد على أجسادهم وكالثياب على أجسادهم، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا يا راحد يا صمد، اللهم أبطله وأزله يا ربنا، اذهب يا ربنا آثاره، احل يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا خادمه، اخرج يا ربنا الموكل به، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اطره يا ربنا واخرجها، اطره يا ربنا واخرجها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا البلغم، اخرج يا ربنا الدم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العلق، اخرج يا ربنا العلق، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا صفراء حسد، اخرج يا ربنا حمراء حسد، اخرج يا ربنا خضراء حسد، اخرج يا ربنا بيضاء حسد، اخرج يا ربنا حمراء حسد، اخرج يا ربنا خضراء حسد، اخرج يا ربنا سوداء حسد، اخرجها يا ربنا من الراس والجسد، اخرجها يا ربنا من الراس والجسد، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا علاقة، اخرجها يا ربنا علاقة، مزقها يا ربنا واخرجها، قطعها يا ربنا واخرجها، الله اكبر، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اخرج يا ربنا صفراء الحسد يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا سوداء الحسد، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حمراء الحسد، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ضر الحسد، اخرج يا ربنا شر الحسد، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عقد الحسد، اخرج يا ربنا عقد الحسد عقد الحسد، بل تحسدوننا يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اخذه يا ربنا حارا لاذعا لاذعا، حامضا حامضا حامضا حامضا، اخرجه يا ربنا لاذعا، اخرجه يا ربنا حارا، اخرجه يا ربنا لاذعا، اخرجه يا ربنا اخرجه مالحا، اخرجه يا ربنا حامضا، اخرجه يا ربنا حامضا، اخرجه يا ربنا مالحا، الله اكبر، اطر يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد من الوالد والولد، من الوالد والولد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، الله اكبر، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا على القلب والصدر، اطره يا ربنا على القلب، اطره يا ربنا على القلب، على القلب على القلب، هو في القلب. قلبي وارعبه. يا ربنا يا ربنا خوف القلب خوف القلب خوف القلب وارعبه خوف القلب وارعبه. اطر يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا من الصدر اطره يا ربنا من الصدر اطره يا ربنا من الصدر ضيقه ضيقه وكتم الانفاس وخنق وخنق الرقاب وخنق وخنق وخنق وخنق وخنق. اللهم اطره يا ربنا وشنق. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد خنق وشنق خنق وشنق وكتم الانفاس. اطر يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اطره يا ربنا فطره يا ربنا ابطله. فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد شوه الجلد شوه الجلد واسقط الشعر. فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا ابطله. فطره يا ربنا قوية فطره يا ربنا قديمة فطره يا ربنا يتجدد ويتنقل في الجسد وفي الولد وفي البيت وفي البيت. فطر يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. فطره يا ربنا ابطله. فطره يا ربنا ضيق الصدر فطره يا ربنا في الصدر فطره يا ربنا في الصدر فطره يا ربنا على حطره يا ربنا ابطل حطره على الانفاس على الانفاس على الانفاس. حطره يا ربنا ابطله يا ربنا على المأكل والمشروب على القيء على القيء على القيء على القيء على قيء الاكل على قيء الشرب على القيء على القيء على القيء على القيء. اللهم اطر هذا الحسد. حطره يا ربنا يا واحد ويا صمد. حطره يا ربنا على القيء على القيء على القيء على قيء ما ينفع على قيء على القيء على القيء للاكل والشرب لاجل الا ينتفع الجسد لاجل الا ينتفع الجسد لأن يضر الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطل هذا الحسد بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا بين الضلوع اطره يا ربنا في الصدر بين الضلوع على الضلوع مربوطة معقودة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اطر يا ربنا هذا الحسد من الرأس من الرأس على الذكاء على العبقرية على جمال الوجه على على الذكاء على العبقرية على جمال الوجه على جمال الشعر على جمال الوجه على جمال الشعر على الذكاء والعبقرية وعلى الحكمة والهمسة وعلى الحكمة والهمسة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد على الحكمة وعلى الحنكة. اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد يا واحد ويا صمد. اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا واحد ويا صمد. اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من الصدر اطره يا ربنا من القلب من القلب من القلب ومن الصدر. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من البطن. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن. اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن. تعقد في البطن تعقد في البطن في الاحشاء في الجوف في الجوف في الجوف في الجوف في الاحشاء. اللهم اطل هذا الحسد بل تحسدوننا. اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد ويا صمد اطله من الاحشاء اطله من الامعاء اطله يا ربنا من البنكرياس والكبد على السكر وعلى الضغط يا ربنا وعلى السلل. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد من الاطراف من الاطراف من الاطراف من الاطراف على اعاقه على اعاقه على شلل على اعاقه على اعاقه. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد اطر يا ربنا هذا الحسد على على النشاط والحيويه على النشاط والحيويه على النشاط والحيويه على النشاط والحيويه. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد يا ربنا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر حسد في الظهر في الظهر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر حتى يا ربنا على الحسد في البحر في البحر في البحر في البحر قوي عظيم شديد في البحر في اعلى الظهر في اعلى الظهر في اعلى الظهر في اعلى الظهر في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في اعلى الظهر بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين اللهم اطل هذا الحسد بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين اهو اوسط الظهر في اوسط الظهر اللهم اطل هذا الحسد وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر وسط الظهر اسفل الظهر اسفل الظهر اسفل الظهر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا من الارداف من بين الاكتاف من بين الاكتاف من بين الاكتاف ومن الارداف ومن الارداف والاطراف الله اكبر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا يا واحد ويا صمد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا يا واحد ويا صمد اطل يا ربنا الحسد يا واحد ويا صمد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد الله اكبر الله اكبر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل يا واحد ويا صمد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد من الاحساء من الامعاء من الجوف من الظهر من الظهر من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر من الوالد والولد اللهم اطل هذا الحسد حسدا من عند انفسهم بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا الله اكبر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا واحد ويا صمد اللهم اطله يا واحد ويا صمد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا من القلب والصدر من القلب والصدر من البطن من الظهر من العظام من العظام من العظام من العظام اطل يا ربنا حسدا تغلغل في الجسد تغلغل تغلغل تغلغل تربط تربط تعقد تعقد تعقد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد بل تحسدوننا اللهم اطل هذا الحسد من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من العمود الفقري العمود الفقري والحبل الشوكي الحبل الشوكي والعمود الفقري اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا من العضلات من العضلات من العضلات اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا من الاطراف الاطراف الاطراف الاطراف اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا واحد ويا صمد اللهم اطله يا واحد ويا صمد اللهم اطل هذا الحسد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مهما اطل هذا الحسد مهما اطل هذا الحسد مهما اطل هذا الحسد يا ربنا من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا من الاطراف من الاطراف اطله يا ربنا سبب اعاقه اعاقه اعاقه إعاقة إعاقة وضمورة في الأطراف وضمورة وضمورة وشدة وشدة وشدة وشدة اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا من الأطراف من الظهر من الظهر أسرع الأطراف من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر تعقد في الظهر تعقد في الظهر شد شد الرقل شد شد العضلات شد شد العضلات شدا اللهم اطل هذا الحسد اثر على الفقرات اثر على الارداف اثر على الاكتاف اثر على الاطراف اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا بسم الله بسم الله بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فيها عين جارية بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا معه معه عين معه نفس معه عين معه نفس معه عقد. اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها احسادا وعيونا واسحارا وعقدا. اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها. الله اكبر اطلها يا ربنا كلها حسدا من عند انفسهم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا يا واحد ويا صمد. اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا واحد ويا صمد. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اطله يا ربنا له وقعة عظيمة. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا ثقيلا ثقيلا في الجسد ثقيلا في الجسد قويا في الجسد. اضعفه يا ربنا انصفه يا ربنا اخرجه يا ربنا اسهره يا ربنا. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم اطره من الاقارب والاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب من الاقارب والجيران والاصدقاء والاصدقاء ومن المعارف ومن العمال والخادمات من العمال والخادمات. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله على النشاط والحركة والحيوية. اطله يا ربنا على النشاط والحيوية النشاط والقوة والحيوية النشاط والقوة والحيوية على الحيوية والقوة والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط والرياضة والرياضة والرياضة والرياضة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد على مهارة على مهارة حركية على مهارة حركية على قوة جسدية على قوة جسدية على قوة جسدية. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على قوة جسدية على مهارة حركية على مهارة حركية وعلى الذهن والدماغ. اطل يا ربنا هذا الحسد على الذكاء العبقرية على الذكاء العبقرية وعلى قوة جسدية وعلى مهارة حركية وعلى ذكاء وعبقرية وعلى ذكاء وعبقرية وعلى دهاء وعلى دهاء وعلى دهاء وفطنة وفطنة وفطنة وفطنة على ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية. اللهم اطل هذا الحسد الشديد اللهم اطله يا قوي يا عظيم اللهم اطله يا ربنا من الوالد والولد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله حسدا من عند انفسهم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فامشوا في مناكبها. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فامشوا في مناكبها. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فامشوا فامشوا في مناكبها. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا من الوالد والولد. اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اطله كاد ان يهلك الجسد كاد ان يهلك الجسد يا ربنا على ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اخذه يا ربنا اخذه اسودا اسودا اسودا اسود اسود احمر احمر اخضر اصفر اصفر اصفر ابيض ابيض. اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا، قد امتنا في الجسد قد امتنا في الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، انزعه نزع من الجسد انزعه نزع من الجسد انزعه نزع من الجسد، انزع يا ربنا هذا الحسد نزعه، انزع يا ربنا هذا الحسد نزعه، انزعه يا ربنا انزع عقده، انزعه يا ربنا انزع عقده وعدته وعتاده يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الحسد والموكل به والموكل به والموكل به، اخرجه يا ربنا اخراجه بسم الله، اخرج اخرج يا حاسدة، اخرج من الوالد والولد، اخرج من الوالدة واولادها، اخرج اخرج اخرج يا حاسدة العنك بلعنة الله، اخرج يا حاسدة اخرج يا ظالمة العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله يا حاسدة، العنك بلعنة الله يا حاقدة، العنك بلعنة الله يا يهودية يا يهودية يا نصرانية يا مجوسية، اخرج عدو الله، اخرج يا حاسدة اخرج يا حاسدة ملحدة، اخرج يا حاسدة ملحدة، اخرج يا حاسدة يا حاسدة ملحدة، اخرج يا حاسدة يهودية يا حاسدة يهودية، اخرج يا حاسدة يهودية، اخرج يا حاسدة يهودية، اخرج يا حاسدة نصرانية، اخرج يا حاسدة نصرانية، اخرج يا حاسدة نصرانية، اخرج يا حاسدة مسلما عاصيا، اخرج اخرج اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج الحاسد من الراس وسائر الجسد، اخرجه يا ربنا من الاسفل في الارضيه وفي الاطراف، اخرجه يا ربنا من القلب والصدر في البطن، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من الراس ومن القفا الى الظهر، اللهم اخرج الحاسد، اخرج عدو الله من ولي الله ولية الله، اخرج، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اخرج اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اخرج عدو الله من ولي الله ولية الله، اخرج يا حسادة، اخرج يا ظالمي، اخرجوا يا فاسقي، اخرجوا يا ظالمي، اخرجوا يا حسادة، اخرجوا يا يهود، اخرجوا يا نصارى، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج الحاسدين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرج الحاسدين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج العاشقين، عاشقين حاسدين في الجسد، عاشقين له، اخرجوا بامر الله، يا حاسدين، يا عاشقين، يا حاسدين، يا عاشقين، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، الله اكبر الله اكبر، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اخرج الحاسد الحاسد العاشق، اخرجه يا ربنا من الراس والجسد، اللهم اخرجه يا ربنا يا واحد يا صمد، الله اكبر، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاقد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج العاكد، اللهم اخرج الساحر، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الحاسد، اخرج اخرج منها اخرج منها، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاسد من الوالد والولد يا ربنا، من الوالدة من الوالدة وأولادها، اللهم أخرج الحاسدين، اللهم أخرج الحسد الحسد الحسد الحسد، اللهم أخرجه أسودا أسودا أسودا أسودا، أحمر أحمر أحمر، أبيض أبيض، بلغم علقة، أخرجه أصفر أصفر، أخرجه سديدة سديدة سديدة، أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا سديدة سديدة سديدة سديدة، أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا سديدة سديدة سديدة سديدة، أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا، بلغم بلغم، أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا، الله

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويرفع بلاءكم وضركم. اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل الحسد من الوالد والولد من الأم وأولادها. اللهم أبطل الحسد يا ربنا, أبطل يا ربنا الحسد, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا من الرأس إلى الساس يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا, أطره يا ربنا من النفسية يا ربنا ومن العقل والإدراك والجسد. اللهم أطره من الحظ والنصيب. اللهم أطره يا ربنا على إعاقة وعلى آلام وأوجاع وعلى تصلب وعلى تخشب للأطراف. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا يبرد الجسد. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره بحولك وقوتك وقدرتك. حصنه محصننا أجمعين حسنك الحسن المنيع المتين المقين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.